بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغرباء الإسلامية تقدم وقفات مختصرة في استخلاص أحاديث الأربعين النووية لفضيلة الشيخ أبي حفص الجزائري حفظه الله ورعاه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مع الحديث الثامن من أحاديث الأربعين، هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث كذلك هو من أحاديث العظام، وعليها مدار مسألة العصمة، عصمة الأموال والدماء على هذا الحديث، مدار بحث عصمة الأموال والدماء على هذا الحديث، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وقد نبهنا مرارا على أن أحاديث الأربعين هي من جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا على أن العلماء الذين سبقوا الإمام النووي كانوا يصنفون في الأربعين، لكن في لكل مجال مجاله، 40 في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 40 في الجهاد، وهكذا. الإمام النووي اختار 40 في جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس، فهذا بيان وعليكم السلام على أنواع من أنواع القتال الذي أمر الله سبحانه وتعالى به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال النبي صلى الله عليه وسلم الأمة جمعاء، وهو قتال الطلب. وهذا رد على المنهزمين الذين قالوا أن لا جهاد طلب في الإسلام، فهذا الحديث رد عليهم. وجهاد الطلب، أو هؤلاء المنهزمون اختاروا ما اختاروه من أن الإسلام لم يشرع جهاد الطلب في ظنهم، حتى ينزه الشريعة الإسلامية من أن الإسلام فيه احتلال وغزو. لكن ما ذهبوا إليه بعيد، فشريعة الإسلام جاءت لتحرر الإنسان. الإسلام جاء ليحرر الإنسان ككونه إنسان، تحذره من عبوديته للبشر، لأن البشرية تستغل من هم من أهل جنسها، وذلك من خلال قوانين يضعونها تخدم مصالح فئة معينة من الناس. فالإسلام جاء ليحذر الإنسان مهما كان جنسه، ومهما كان معتقده، ومهما كان لونه، تحذره بأن يكون عبدا للبشر، فجاءت لتخضعه لرب البشر وليبقى على دينه، لكن لابد أن يخضع لقانون رب البشر، ليبقى على دينه، ليبقى اليهودي على يهوديته، وليبقى النصراني على نصرانيته، لكن بشرط أن يكون خاضع لشريعة الله رب العالمين. وبهذا يكون الإنسان، أو تكون الشريعة خادمة للإنسان ومحررة للإنسان. إذن من أجل هذا كان جهاد الطلب، من أجل هذا كان جهاد الطلب. وهذا ما أخبر رب سبحانه وتعالى في قوله: كتب عليكم القتال، كتب عليكم القتال. فالقتال مفروض على هذه الأمة، ومراحل تشريع الجهاد مر بمراحل، الجهاد مر بمراحل. المرحلة الأولى كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بالعفو والصفح، فاعفو واصفح حتى يأتي أمر الله. هذا العفو والصفح كان من باب العموم، أي الجماعة لابد أن تعفو وتصفح. لكن ثبت عن أحد الصحابة كانت لهم ردة أفعال ضد الكفار، ضد الكفار وهم في مكة. بعد مرحلة العفو والصفح وأثناء الهجرة من مكة إلى المدينة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فأنزل الله سبحانه وتعالى أثناء الهجرة في الطريق، في الطريق على أصح الأقوال، على أصح الأقوال أنزل الله سبحانه وتعالى مشروعية الجهاد، على مشروعية الجهاد بمعنى إباحة القتال، بما يجوز القتال ويجوز عدم القتال. ثم مرحلة أخرى فرض القتال على من يقاتلنا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا على من اعتدى عليكم، فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، قاتلوا الذين يقاتلونكم. وفي المرحلة الأخيرة فرض القتال ضد الكفار عموما، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحظمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ففرض القتال عموما، كذلك قول الله سبحانه كتب عليكم القتال وهو عموما. وهذا الذي استقر عليه الحال، وهذا الذي استقر عليه الحال. والكلام حول مسألة تشريع الجهاد ليس هذا مجاله، وكنت الحمد لله رب العالمين فصلت فيه في كتاب فقه الجهاد. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، أي إلى غاية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. لكن جاءت الآية تبين على أن قد لا يقيم الصلاة ولا يؤتي الزكاة ولا يشهد ويكف عنه الجهاد، بشرط إذا أعطى الجزية عيد وهو صاغر وخضع لشريعة الله رب العالمين، كالآية التي تلوت عليكم آنفا، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، إلى أن يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. فشرع القتال من أجل هذه الغايات. ثم هذا القتال قتال الطلب قبل غزو هذه البلدة وغزو وقتال أهلها، لابد أن يدعون إلى الإسلام، يدعون إلى الإسلام، فإن أسلموا فبها، وإن أبوا فننزلهم إلى شرع الله، بما أن يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون ويخضعون للشرع، فإن أبوا فهنا يقاتلون. إذن فيه ثلاث مراحل في جهاد الطلب. مرحلة أولى يدعون إلى الإسلام، إلى أن يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن أسلموا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا وصاروا إخوة لنا في الدين. أما إذا أبوا وأعرفوا نلزمهم إلى حكم الشرع، كيف؟ يسلموا لنا بلادهم لنخضعها إلى شريعة الله وليبقوا على دينهم ما أن لم يعطونا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن أبوا يقاتلوا، ومقاتلتهم حياة لهم، مقاتلتهم حياة لهم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هي حياة لجميع الأمم الجهاد في سبيل الله، لأنه فيها تحرير الإنسان من عبوديته للعباد إلى عبوديته لرب العباد. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قتال الكفار إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، بمعنى ابتداء نكف عنهم بمجرد أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لابد أن يقروا بجميع واجبات الشرع. فإذا حالت الصلاة لابد أن يقيموا الصلاة، ولما تحين الزكاة لابد أن يؤدوا الزكاة، لكن ابتداء نكف عنهم بمجرد الشهادة، نكف عنهم بمجرد الشهادة. ولاحظ قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، ولم يقل أمرت أن أقتل الناس، والمقاتل بمعنى فيه مقاتل بين طرفين، أمرت أن أقاتل ولم يقل أمرت أن أقتل. فما أبيح أن نقاتل من أجله لا يعني أن يباح لنا أن نقتل من أجله، فالأمر متباين بين المسألتين، فأمرت أن أقاتل الناس ولم يقل أمرت أن أقتل الناس، وهذا فيه بون بين المسألتين. أقاتل بمعنى من الجهاد في سبيل الله وإعلان الغاية وغير ذلك من المسألة. شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قد يكف عن الكفار بمجرد أن يشهدون مع إقرارهم بمجموع شريعة الإسلام. مسألة، هل يقاتل الناس من أجل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج؟ نعم، إذا امتنعوا من مجموعة امتنعت بالقوة على أن يقيموا الصلاة أو يؤدوا الزكاة أو يصوموا رمضان أو يحجوا، يقاتلون. لكن في حد إذا لم يمتنعوا هل يقاتلون؟ هل يقتلون؟ تارك الصلاة يستتاب، يمكث في السجن. واختلف الفقهاء 3 أيام، 2 أيام، مدى الحياة. الأحناف قالوا مدى الحياة، فإن أبى أن يصلي يقتل، وأصح الأقوال يقتل قتل ردة. أما تارك الزكاة إذا امتنعوا يقاتلون، نعم، لكن أحدهم هل يقتل تارك الصلاة؟ الأصح لا يقتل، وهذا مذهب أحمد ومذهب الشافعي، رواية عن الشافعي، ومذهب مالك. لماذا لا يقتل تارك الزكاة كتارك الصلاة؟ لأننا نستطيع أن نأخذ ماله قهرا، وإذا استطعنا نأخذ ماله قهرا نكف عنه أيدينا. على غرار الصفنة لا نستطيع أن نلغي من إنسان يصلي، لأنه يحتاج إلى ركوع وسجود، كيف تحمل رأسه وتركع لا. أما الزكاة فتستطيع أن تأخذها منه قهرا، فإذا استطعت أن تأخذ منه قهرا فيمنع عنه القتال، إلا إذا علمنا من حال أنه لا يرى بوجوب الزكاة، يجحد الزكاة، فهذا مرتد، هذه ردة. لكن من يرى بوجوبها لكن ما يؤدي زكاته، غفلة، ضعف إيمان، فسقا، معصية، فعلى الإمام المسلم أن يأخذ منه الزكاة قهرا، أن يأخذ منه الزكاة قهرا بالقوة، ولا يجوز قتله حينئذ. الصيام والحج فيها خلاف. عمر بن الخطاب قال أن قوم إذا ما حجوا يقاتلوا، مسألة فيها خلاف في مسألة الصيام ومسألة الحج، ليس هذا موضع بسطها. فقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. بمعنى الذي يعصم الدم ويعصم المال هو الإسلام، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي آية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، بما الذي يعصم الإنسان ماله ودمه الإسلام. الكافر المحارب مباح لنا دمه ومباح لنا ماله، إلا في حالات أن يكون من أهل الذمة أو يكون من أهل العهد والأمان. فإذا كان من أهل الذمة أو كان من أهل العهد والأمان كذلك على بموجب ذمة الذمة، لأن الذمة يعطي جزية، أهل الذمة بمعنى يعطي الجزية، فهو محمي من الدولة الإسلامية، ولا يجوز الإنسان يقترب إلى ماله أو دمه. أو بموجب العقد، عقد العهد وعقد الأمان، فلا يجوز الإنسان أن يتعدى حدوده بموجب العقد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أما إذا كان كافر ليس بيننا وبينه عقد ذمة ولا عقد عهد وأمان، فدمه هدر وماله هدر، دمه هدر وماله هدر. إلا بحق الإسلام، أي إلا بموجب إسلامي، بمعنى في حالات وهو مسلم، أو يكون هو من أهل الذمة، أو يكون من أهل العهد، أو يكون من أهل الأمان، ويكون مباح الدم، ويكون مباح الدم ومباح المال، رغم كونه مسلما ممكن، ورغم كونه من أهل الذمة، ورغم كونه من أهل العهد والأمان، فيكون مباح الدم بمتى ممكن، إذا قتل مسلما بغير حق، من قتل مسلما بغير حق ويقتل، سواء كان مسلما هذا القاتل، أو سواء كان معاهدا ذميا مستأمنا، أو يسرق، أو يتعدى بحيث يوجب على القاضي أن يقضي بغرامة عليه، وهكذا إلا بموجب قضائي، وهو بحق الإسلام أن يكون هذا الإنسان إما هدر دمه أو هدر ماله، وحسابه على الله، بمعنى أن سريرته موكولة إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن نتعامل بالظاهر، من أظهر لنا إسلامه نعامله على حسب ما أظهر لنا، وحسابه على الله سبحانه وتعالى. إذا كان من المخادعين، إذا كان من المنافقين، إذا كان من الخائنين، فهذا أمره إلى الله جل وعلا. أما نحن نعامل الناس على ما بدر منهم وظهر، فأثناء المقاتلة إنسان أعلن شهادته لابد أن نكف أيدينا عنه، أو إنسان الذي كان معاقب لتركه للصلاة ثم صلى فنكف أيدينا عنه، أو الفئة الممتنعة عن أداء الزكاة امتنعت بالقوة ثم رأت من نفسها تدفع الزكاة فلابد أن نمتنع عنها، نعاملها على حسب الظاهر، والله يتولى السرائر. هذا أهم ما في هذا الحديث 48. نكتفي بهذا، وغدا بإذن الله نستأنف الشرح الحديث 9. الحمد لله رب العالمين.